الصبر الجزء السابع. فمن أراد أن يصلح قلبه وأن يتغلب على شهواته فلا بد من غسل القلب وتنظيفه من علائق الأرجاس بجميع أنواعها وصورها، فيكون القلب محلا صالحا لمعاني الطهر والنزاهة والنظافة، فإذا وقعت فيه الموعظة أثرت غاية التأثير، وإذا سمع من العلم أثمر ذلك فيه أحسن الثمار، وإذا أجال الفكر في ساعة لا يقرأ فيها ولا يسمع فإنه يفكر بما يرفعه وينفعه في أمور الدنيا وأمور الآخرة، لا يكون مطموسا على قلبه، لا يفكر إلا فيما يضره أو يفكر في أمور لا تتحقق له وإنما هي أحلام وأماني، كما هو حال البطالين كما أشرنا في بعض المناسبات السابقة، لا، وإنما يفكر تفكيرا صحيحا، وهكذا تصلح أحوال العبد جميعا في كل شأن من شؤونه. نحن بحاجة إلى إزالة الشوائب والطفيليات والنباتات السامة والضارة التي تنبت في قلوبنا، وينبغي أن نعلم جيدا أنها إن تمكنت وتجذرت فإنه يصعب إزالتها وقطعها، ولذلك تجد من أهل الشهوات من يكون عاتيا لا يقبل أن يسمع الموعظة، فضلا عن أن يتأثر بها أو تحرك في قلبه ساكنا، لا يسمع ولا يريد أن يسمع، ويبغض مجالس الذكر والمساجد، وإذا رأى أهل الصلاح أبغضهم ونفر منهم غاية النفور، حال الشياطين. الشيطان والملك صورتان في غاية التناقض، فكلما كان الإنسان إلى واحد منهما أقرب كلما كان أضداده منه أبعد، فإذا كان أقرب إلى أخلاق الشياطين كان أهل الفضل والخير والصلاح والدين أبعد عنه، حتى يصير إلى حال لا يطيق رؤيتهم ولا السماع بهم، وليس له شغل إلا الوقيعة بهم ورميهم بالفرى والأكاذيب بكل مستطاع، عن طريق كتابة يكتبها أو ما يتقيأه في القنوات أو غير ذلك مما نعلمه ونشاهده ونسمع به. فالحاصل أن القلب أرض والموعظة والعلم بذر، فإذا أردت أن تضع البذور فضعها في محل يصلح للإنبات، ولا يمكن أن تكون الأرض صالحة للإنبات إلا بتنظيفها وتنقيتها وحرثها وإزالة جميع الشوائب والنباتات الضارة من ذلك المحل. فإذا صار القلب طاهرا وفرغ من إرادة السوء وخواطر الشر، أوضع فيه بذور الفكر والمحبة والذكر لله عز وجل والإخلاص، ثم عرض بعد ذلك لمهاب الرحمة، فانتظر بعد ذلك نزول الغيث، يغاث هذا القلب بألوان الألطاف الربانية، ويفتح الله عز وجل على صاحبه من المعاني والعلوم والمعارف والاستنباط من القرآن والانتفاع به ما لا يخطر على بال. وقد ذكرنا في بعض المناسبات في قوله تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز، أن من عزته أن لا يبقى في القلوب الفارغة من ذكر الله عز وجل ومحبته وعبوديته، وأن هذا القرآن العزيز لا تنفتح معانيه ومغاليقه لقلب معرض عنه منشغل بسماع الأغاني أو مليء بالغل والحسد والأدواء القلبية. ولذلك نحن بحاجة إلى الدعاء كما ذكرنا في المرة السابقة، فرغ المحل وضع البذور المناسبة وتعرض لألطاف الله عز وجل ورحمته في أوقات الأسحار، أوقات التنزل الإلهي بين الأذان والإقامة وما إلى ذلك من الأوقات التي يستجاب بها الدعاء، فعند ذلك بإذن الله عز وجل يحصل لك مطلوبك، والله عز وجل لا يخيب من رجاه. والتاسع عشر: ينبغي أن ندرك جيدا أن اللذة الحقيقية والنعيم الكامل ودار المقامة إنما هو في الدار الآخرة، وأما الدنيا فلذاتها متقضية. ولو فكر الإنسان في حال شهوته ومعاشرته ماذا يقارف وألوان الأذى والقذر لعافت نفسه، ولكنها الشهوة تغلب على الإنسان حتى يعمى بصره عن هذه الأكدار، وإلا لعافت النفوس مقارفة أشياء وأشياء، ولكنها الشهوات الغلابة فتصرف فيما أحله الله عز وجل. لا بد أن ندرك جيدا أننا خلقنا في هذه الدنيا من أجل أن نعبد الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل خلقنا لبقاء لا لفناء، البقاء الحقيقي السرمدي، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغنى لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه. لكن الله امتحننا في البقاء بهذه الدنيا التي يسرع إليها الفناء في كل شيء، العز يعقبه الذل، والأمن يكون معه الخوف وبعده الخوف، والغنى واللذة والفرح والسرور والنعيم مشوب بأضداده كما هو معلوم، وهو سريع الزوال. وقد أخطأ الكثيرون وظنوا أن اللذات إنما يتحصل عليها في هذه الحياة الدنيا، فسخروا الإمكانات والجهود والطاقات من أجل الحصول عليها، يجمع المال من أجل أن يحصل اللذة، يدرس من أجل أن يحصل اللذة، يخالط، يسافر، يذهب، يكون العلاقات من أجل تحصيل اللذات. وهؤلاء ما عرفوا الحقيقة، لذة تنقضي بلحظة ثم بعد ذلك تتحول إلى كدر، هذه لا تصلح أن يكون سعي الإنسان من أجلها، وأن يتعدى حدود الله عز وجل من أجل مقارفتها، بل يصبر ليحصل اللذة التي لا شقوة معها ولا انقضاء لها، وهي لذات الجنة. ولذلك فإن المقرر عندما تكلموا على مقاصد الشريعة كالشاطبي رحمه الله قالوا: لا يوجد في الدنيا لذة خالصة، لا يوجد فيها لذة خالصة أبدا، كل اللذات مشوبة، بل جميع المصالح مشوبة بمفاسد. انظر إلى الأكل الذي يأكله الإنسان، أليس العطب والمرض إنما يأتيه غالبا مما يقارفه من الطعام والشراب؟ ويوجد في هذه المطعومات من ألوان الأذى والمضار، إلا أن منافعها هي الغالبة فأبيحت. وانظر إلى جميع الأوطار واللذات التي يتهافت عليها الخلق، تجدها منغصة، هذا وهي مباحة، فكيف إذا كانت محرمة؟ فدار النعيم أيها الأحبة، دار اللذات الحقيقية هي الجنة، هناك النعيم والبقاء والعز والملك والجاه. فمن لم يحبس نفسه في هذه الدنيا فإنه يفوته من النعيم في الدار الآخرة بقدر ما قارف من نعيم ولذات محرمة في هذه الحياة الدنيا. فمن كان شغله في لذاتها وشهواتها ضاع حظه ونصيبه من لذة الآخرة، فلا يبقى له إلا النار، مع أن ما حصله إنما هو متاع قليل بالنسبة للعذاب الذي لا انقضاء له حينما يلقى ربه ويوافي الآخرة. والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا للدعوة إلى ذلك النعيم والملك الكبير، وترغيب الناس بسلوك صراط الله عز وجل المستقيم الذي يوصلهم إلى ذلك. فمن أجابهم فعلى قدر إجابته يحصل له من طيب العيش في الحياة الدنيا واللذة والانشراح والسرور وسعة الصدر والطمأنينة والأمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الأمن في الدنيا وهو في الآخرة أيضا، فعلى قدر إيمان العبد على قدر ما يكون له من الاهتداء والأمن، لأنه كما ذكرنا في مناسبات شتى أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، على قدر إيماننا على قدر أمننا واهتدائنا. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا قال بعض السلف رضي الله عنهم يصفون الحالة التي هم فيها من اللذة والسرور والانشراح بأنهم في عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك قال لجالدونا عليه بالسيوف. وكما يقول شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله بأن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، والشيطان يعمل ليلا ونهارا من أجل صدنا وصرفنا عن هذا الطريق الذي يوصل إلى الملك الكامل والنعيم التام الذي لا انقضاء له. الإنسان حينما يكون متتبعا للشهوات فإن ذلك يكون تنغيصا وتعذيبا لقلبه في الدنيا قبل الآخرة، والبصير الموفق هو الذي يكون نظره بعيدا يفوت شهوة قريبة لتحصيل لذة كاملة عظيمة. والعلماء رحمه الله ذكروا أمثالا، ذكر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لبعض أحاديث كتاب الرقاب من صحيح البخاري. من هذه الأمثال المضروبة في هذا المعنى قالوا بأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا مع الشهوات كذلك الإنسان الذي ينطلق فارا يطارده سبع، فدخل في غابة فتعلق بغصن شجرة ثم نظر إلى أسفل منه فوجد حفرة ونظر فيها فإذا تنين قد فغرفه ينتظر سقوطه، ثم نظر إلى الغصن الذي قد تعلق فيه وإذا في أصله فأران أحدهما أسود والآخر أبيض لا يتوقفان من قرضه، ثم نظر فإذا بخلية لنحل فيها عسل فوضع أصبعه فذاقه فأعجبه طعمه وحلاوته، فنسي الفأرين ونسي الحفرة ونسي السبع الذي يطارده فجعل يلعق من هذا العسل وألهاه ذلك عما هو بصدده. فالفأران الأسود الليل والأبيض النهار يقظان هذا الغصن وهو العمر لا بد أن ينكسر، والحفرة هي القبر، والسبع الذي يطارده هو الموت لا بد أن يدركه. فهذه حالنا مع هذه الشهوات أيها الأخوان. وذكر ابن حزم أيضا قال لو أن أحدا من الناس قيل له تسلك هذا الطريق الضيق الوعر مدة من الزمن يسيرة ثم يفضي بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وقصور رفيعة ولذات وجنات وأنهار، يقول فإذا كان نظر الإنسان بعيدا وعقله صحيحا فإنه يسلك الطريق الضيق الوعر ليصل إلى ذلك المكان الفسيح، وإذا كان نظره قصيرا آثر أن يسلك طريقا واسعة تفضي به بعد ذلك إلى محل ضيق فيه ألوان الحسرات. الدنيا سجن المؤمن، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، فمن سلك طريق الشهوات فقد سلك طريق النار، ومن صبر على المكاره أفضى ذلك به إلى جنة ذات حبور ونعيم وسرور لا ينقضي لا تفنى لذاتها ولا يموت الإنسان فيها ولا يصيبه كدر ولا حزن ولا هم ولا غم ولا خوف ولا ما ينغص عليه سعادته ولذته وانشراحه. وذكروا أمثلة أخرى لهذا، ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله مثلنا في هذه الحياة كمثل قوم ركبوا في سفينة ثم بعد ذلك أرفأتهم هذه السفينة إلى جزيرة في البحر فقال لهم الملاح ليقضي كل إنسان حاجته ثم ليرجع، فنزلوا فإذا بالجزيرة غناء كثيرة الأزهار والثمار والأشجار والأنهار، فبعضهم عرف الغرض الذي من أجله نزل فقضى حاجته ثم رجع فوجد أحسن الأماكن وأرفع الأماكن في السفينة فجلس فيه، وطائفة أخرى انشغلوا بجمع الرياحين والأزهار وأخذوا من هذه الثمار ثم أدركوا السفينة قبل الرحيل فوجدوا أماكن أضيق من الأماكن الأولى، ثم أتعبهم ما جمعوا وذابل في أيديهم فاضطروا إلى إلقائه في البحر والتخلص منه. وأما الطائفة الثالثة فبقيت في سكرة يسبحون في الأنهار ويأكلون من الثمار ونسوا أنهم نزلوا لغرض محدد ثم يرجعون، فنادى منادي السفينة بالرحيل وارتحلت ولم يسمعوا داعيها. وكانت هذه الجزيرة إذا أظلم الليل انتشرت فيها الهوام والسباع فهلكوا. فهذا مثل من نسي الغرض الذي من أجله في هذه الحياة الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واشتغل بالشهوة واللذة وبهجة الحياة وما فيها من رونق يأسر الإنسان ويشده إليها، ثم بعد ذلك يزول وينقضي. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه هي الحقيقة. لكن إذا فتح الله عز وجل قلب العبد فإنه عند ذلك يدرك هذه المعاني. والعشرون هو أنه لا يكفي أيها الإخوان أن يكون الإنسان عارفا معرفة نظرية، يعرف التفاصيل، كما كتب أحد الإخوان رسالة يسأل فيها سؤالا مطولا، يطلب الجواب مكتوبا، يذكر فيها كل ما يمكن أن يقال له فيما يتعلق بغض البصر. ذكر أنه يلقي في هذا دروس ويعرف كل ما ذكره من الوسائل التي تعين على غض البصر فلان وفلان وفلان وفلان من العلماء كابن القيم وغيره، وأنه قرأ فيها كذا وكذا وكذا من المصادر، يعرف كل هذه الأمور. يقول لكن ما هو العمل؟ يقول لا أستطيع أن أسيطر على بصري. هو يعرف تفاصيل العلاج لكن بقي عليه الجانب الآخر وهو العمل. وكما ذكرنا لكم في المرة الماضية أنه لا تكفي الناحية التصورية والنظرية، بل لا بد من الجانب العملي، والجانب العملي هو الذي يحتاج إلى المجاهدة والعزم الصادق والتوبة النصوح، فيسلك الإنسان صراط الله المستقيم. كم من الناس من كان يتمنى أن يهتدي وأن يتوب ويستقيم. المرأة أحيانا تقول أتمنى أن أتحجب وأن أكون تقية، لربما قالت هذا رقاصة راقصة أو مغنية أو ممثلة، لو أنها كشفت عن بعض مكنونات نفسها لقالت أنا أتمنى أن أكون امرأة نقية بعيدة عن مثل هذه الأشياء. ولكن يدركها الموت ولم تصنع شيئا ولا تنفعها تلك الأماني. لابد من العمل. إن الكثيرين أيها الأحبة يتمنون ويرغبون أن يصلوا إلى معالي الأمور في كل شيء، ولكن هل غير ذلك من واقعهم مجرد هذه الأمنية؟ لابد من عمل. فعلى قدر مجاهدة الإنسان وسلوكه الطريق الصحيح الذي يوصله إلى المطلوب بعد استعانته بالله عز وجل وتوفيقه يصل بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا كما قلنا سابقا من رافق الراحة فارق الراحة، ومن رافق النعيم فاته النعيم. فلا يكفي أن يكون الإنسان بصيرا بالداء والدواء، ولكنه بمنأى عن العمل، يعرف أن هذا المرض صفاته وآثاره وأعراضه ومظاهره كذا وكذا، وأن العلاج في الخطوات الآتية، ولكن لا يعالج. كثير من الناس يبتلى بالسحر أو غير السحر ويقال له العلاج هو الرقية، افعل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم لا يفعل. هل يبرأ؟ ما يبرأ إلا أن يشاء الله عز وجل. وهذا يحتاج أيضا إلى صرف ودفع الموانع التي تمنع الإنسان من تغيير حاله وتصحيح قلبه وسلوكه لطاعة ربه تبارك وتعالى ومفارقة الشهوات. ولهذا الإنسان الذي يقول أنا أريد أن أضبط الشهوات ثم بعد ذلك ينظر إلى الشاشات في أمور لا يرضاها الله عز وجل مما يثير كوامن النفس، هذا لا يمكن أن يسيطر على شهوته، لا يمكن. وكما ذكرنا سابقا من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرة. الذي يتبع خطوات الشيطان يتلاعب به الشيطان، يقول افعل كذا، جرب كذا لتنظر هذا الكلام الذي يقولون هل له حقيقة ولا لا، ثم بعد ذلك يجد نفسه قد قارف ذلك وابتلي به. بعد ذلك ننتقل إلى الأمور التي تعين على الصبر عن المعاصي عموما. ولا يخفى أن بين هذين الأمرين ما ذكرناه سابقا وبين هذا تداخل، لأن كثيرا من المعاصي إنما يحرك إليها الشهوات وليس كل المعاصي. فأول ذلك أن يعلم حكم هذه المعصية وما فيها من الفساد والضرر، وأن الله عز وجل حرمها عليه لأن الشر هو الغالب عليها، وإن كان قد يجد فيها بعض النفع القليل. الله عز وجل يقول عن الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر كما قالوا في منافعها يتشجع الجبان ويجود البخيل، ولربما تداوى بها بعض الناس من بعض الأدواء، إلا أن الداء فيها أعظم وأكثر. والأمر الثاني الحياء من الله عز وجل. الحياء، الإنسان يستحي من الناس. في الليلة الماضية، في هذه الليلة الماضية، أحدهم يقول: أنا مجترئ بهذا السؤال، يسأل عن معصية، يقول: لم أتحدث وأتفوه بهذا من قبل مع مخلوق. فتعجبت، قلت: لم تتفوه به مع مخلوق قبل ذلك وتفوهت به الآن وأنا لا أدري من أنت؟ ألم تعلم بأن الله يراك؟ كيف تستحي من الناس ولم تتفوه مع مخلوق والله عز وجل ينظر إليك وأن تفعل هذا، والملك ينظر إليك ويكتب، وكل هذا ممكن يعاد إليك بصورة كاملة، وينطق جوارح الإنسان بما عمل، والأرض تحدث أخبارها، كل ذلك يشهد على الإنسان. الأرض ستحدث بما فعل عليها في كل يوم كل لحظة. فهل أدرك الإنسان مثل هذه المعاني؟ نستحي من الله عز وجل حق الحياء. وكذلك ما ذكرنا سابقا من مراعاة النعم والقدر التي أعطانا الله عز وجل إياها، ينعم علينا ثم نقابل ذلك بمعصيته، هذا لا يليق، فإن ذلك يؤذن بزوال هذه النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لا يغير ما بهم من الغنى إلى الفقر واللذة إلى الحسرة والألم، وما بهم من الكثرة إلى القلة والقوة إلى الضعف والعافية إلى المرض، إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولهذا قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. هذه أحد الأسباب التي يجاب بها عن سبب قعودنا وخمولنا عن طاعة الله عز وجل وضعفنا عن قيام الليل وصيام النهار. وآخر يقول: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. حرمت فهم القرآن، يبقى الإنسان مثل الأعجم يسمع السور والآيات ولا يدري شيئا عن معناها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، النعم المشاهدة المحسوسة من الغنى والمال والولد وعافية البدن وما إلى ذلك، والنعم الأخرى نعمة الإيمان ونعمة العلم والفهم، كل هذه نعم. فكلما كان الإنسان لله أطوع كلما كانت نفسه أكثر إشراقا، فتكون محلا قابلا للعلم الشريف والفهم الصحيح، وتكون بصيرته نافذة لا يكاد يخطئ، لا في العلم ولا في الحكم ولا ما يتعلق بالفراسة. وكلما انشدت النفس إلى السفول وكثرت المعاصي والذنوب كلما كان ذلك أكثر ظلمة، فيكون عليه غشاوة تغطي قلبه فلا يبصر هذا القلب الأمور على حقيقتها. إذا بحث مسألة جاء بنتائج معكوسة، وقال: ليتك ليت ثم ليتك ما بحثت. وإذا قرأ لم يفهم بالطريقة الصحيحة، وإذا فكر جاء فكره مقلوبا ويرى نفسه أنه في غاية الحصافة والذكاء والفكر والرأي والاستنارة ويهرب في كل شيء، صلى الله العافية. أفمن زين له سوء عمله يرى أنه مفكر وأنه متنور وأن ما يطرحه من الضلالات والتبديل لدين الله عز وجل أن هذا هو الصواب والحق، مستعد أن يسخر حياته إلى آخر رمق من أجل نصرة هذه القضايا، يعيش من أجلها ويموت من أجلها. فالحاصل أيها الأحبة أن الذنوب كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله نار، هي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب. وأمر الرابع هو خوف الله عز وجل وخشية عقابه كما قدمنا، وهذا يقوى بحسب ما عند العبد من اليقين والتصديق والمعرفة بصفات الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله، كلما كان الإنسان بالله أعلم كلما كان له أخوف، يقوى بذلك سلطان الطاعة في قلب العبد ويكون ميله إلى ذلك حتى يكون ذلك طبعا راسخا له كما ذكر الشاطبي رحمه الله، من شاء فليراجع كلامه. جعل الناس في هذا، جعل السالكين في طلب العلم على ثلاث مراتب أو أربع، وجعل المرتبة الأخيرة ومن صار الدين صفة راسخة لهم والعلم سجية. فهؤلاء لا تنازعهم أنفسهم للمخالفة، سلك الطريق واستمر عليه وانضبط فيه غاية الانضباط، فلا يحتاجون إلى كثير من المجاهدات للشهوات ومدافعة رغبات النفوس، بل رسخت أقدامهم في هذا الباب. وهذه حال لا يصل إليها العبد إلا بعد جهد جهيد ومجاهدات كثيرة، ومن سار على الدرب وصل. وأمر خامس وهو محبة الله عز وجل، لأن المحب لمن يحب مطيعه، لكن هذه المحبة وحدها لا تكفي، لأن المحبة من غير خوف ولا تعظيم لربما تكون مقتضية للإدلال على المحبوب فيجترئ عليه بسبب هذه المحبة. نحن نقول محبة مع الخوف والتعظيم والمهابة لله عز وجل، فتحمله هذه المحبة على الطاعة وسلوك الصراط الذي أمره الله عز وجل بسلوكه. وأمر سادس هو شرف النفوس. النفس إذا كانت شريفة فإنها تترفع عن الدنايا ولو لم يكن ذلك محرما. وذلك تعرفون أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يشربون الخمر قبل أن تحرم، والعرب لهم في هذا أشعار وكلمات مثبتة معروفة تتناقلها الأجيال. ولذلك كان بعض أئمة السنة لما قيلت له كلمة من بعض الخلفاء قال: والله لو نادى مناد من السماء بإباحة الكذب ما كذبت، لأن الكذب خلق وضيع لا يميل إليه إلا أصحاب النفوس المنهزمة الضعيفة، فهو يجبن عن الحقيقة فيروغ إلى غيرها فيكذب. ولهذا جاء في الحديث في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال: ملك كذاب، لأنه ليس بحاجة إلى الكذب، يخاف من من؟ فإنما يكذب الإنسان لجبنه وضعفه عن مواجهة الناس بالحقيقة. ولذلك كان قول الحق شجاعة، هي شجاعة النفس. الأمر السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعاصي، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك، فأضرارها كثيرة من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه من زينته والحيرة في أمره وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه إبليس له وأولياء من شياطين الإنس فيكونون هم الذين يحتفون بالإنسان وأهل خلطته، ويذهب عنه العلم وينقشع نور البصيرة وينسى ما كان حاصلا له من هذا العلم، حتى لربما نسي القرآن جميعا بعد أن حفظه فيمرض هذا القلب، ولربما مات، فإن الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ثم يصير العبد إلى حال من الذل يلوح في وجهه، كما قال الحسن رحمه الله عن أصحاب الذنوب والمعاصي والقبائح، يقول: مهما طأطأت بهم البراذين ومهما جلسوا على النمارق والسرر فإن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا الذل لمن عصاه، وعلى قدر معصية العبد لربه على قدر ما يكون فيه من الذل يلوح في وجهه. ولذلك يكون لأصحاب الطاعة من المهابة بقدر طاعتهم، مع أنهم قد لا يرى الناس منهم من القسوة والشدة والكلام السليط أو نحو ذلك، لكنها مهابة يجعلها الله عز وجل في قلوب الخلق. مهما كان تواضع هذا الإنسان وتبسطه مع الناس إلا أن هيبته تملأ القلوب. هذه الهيبة ما تأتي أيها الأحبة من لباس يلبسه الإنسان وطريقة يجلس فيها أو طريقة يتحدث فيها أو منصب يحصله، فالذل يلاحقه، إنما يكون ذلك بطاعة الله عز وجل. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فعلى قدر ما لهم من الإيمان والطاعة على قدر ما يكون لهم من العز. وأما إذا ترك ذلك فإنه يكون ذليلا أسيرا في يد أعدائه بعد العز والرفعة والمكانة، ومن ثم يضعف تأثيره ولا ينفذ له أمر على أصغر من تحت يده. الولد الصغير ما يطيعه يتلاعب به، فكيف بزوجته؟ ولهذا كان بعض السلف رضي الله عنهم يقول: إني لأعصي الله عز وجل وأجد أثر ذلك في خلق امرأتي ودابتي. المرأة لا تطيعه، الدابة تعاكسه، دواب سابقا ربما لم تمشي كما يأمرها، نحن نقول الآن السيارة لا تتحرك. وهكذا أيها الأحبة يزول عنه الأمن ويتحول إلى القلق والخوف، ويصيبه من الاكتئاب والهم والغم بحسب ظلمة قلبه ومعصيته لربه تبارك وتعالى. وهذه الأشياء قد تفشت وانتشرت وذاعت في هذا الزمان، ولا يجد الناس طريقا إلى التخلص منها إلا بالرجوع إلى طاعة ربهم ومولاهم ومعبودهم سبحانه وتعالى، فيزول عنهم بذلك القلق ويحصل لهم الأنس، ترتفع عنهم الوحشة، إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة فقر لا يرفعها إلا صدق اللجأ إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم ترفع تلك الفاقة أبدا، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. وهكذا يزول عنه الرضا ويتحول إلى السخط، دائما ساخط، لا يعجبه شيء، لا طعام يقدم له ولا مال يحصل بيده ولا مسكن ولا مركب ولا صديق ولا غير ذلك، وتزول طمأنينته بالله عز وجل ويقع في بئر الحسرات والأنكاد، فهو في حسرة دائمة، وكلما نالت نفسه لذة محرمة كلما بحث عن غيرها، لأن هذه اللذات تنطفئ وتزول، فهو في سعار يلهث دائما وراء هذه الشهوات، يبحث عن ثانية وثالثة ورابعة، وقلبه تعصره هذه الهموم والألام والحسرات مع ما يقارفه من هذه الأوطار والشهوات التي كان يظن بها أنسه وسعادته وانشراحه، وعلى قدر ما يقارف منها على قدر ما يكون له من الحزن والألم جزاء وفاقا. فهذه نار تضطرم في قلبه بسبب هذه المقارفات تحصل له في هذه الدار قبل النار الموقدة التي تحصل له في دار الآخرة. وهكذا ما يحصل له من الفقر بعد الغنى، وكان له الإيمان الذي هو أعظم رأس مال قد حصل في يده، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية خسر رأس هذا المال، ولربما حصل له أيضا ضياع لماله الذي حصله في الدنيا، فيتحول إلى فقير، والعبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه فينقص رزقه، وكذلك أيضا يجعل الله عز وجل البغض والنفرة في قلوب الخلق منه، فتجفوه القلوب ويمقته الناس على قدر تضييعه وتفريطه. وهكذا أيضا يضيع عليه الوقت من قناة إلى قناة، تضيع الساعات، ومن موقع إلى موقع في الإنترنت، يجلس إلى الفجر حتى تنهد قواه وهو في حال من الألم والتعب والنكد، مع أنه يظن أنه يحصل لذة وشهوة، تضيع الأوقات. ذلك الإنسان الذي يجوب الأسواق يتعب بدنه ونظره وقلبه، ولو نظر في المكاسب والأرباح ما هي، الذين ماتوا لو أخذنا واحد من كانوا يفعلون هذا ماذا جنيت من ترددك في هذه الأسواق ذهابا وإيابا، ماذا حصلت؟ لا شيء، الخيبة والألم والحسرة. الشاب الذي يقف في سوق أو عند باب الحرم أو نحو ذلك ينظر إلى الرائحة والغادية يتألم قلبه وينعصر، لو أنه جلس في مكان آخر بعيدا يقرأ في كتاب الله عز وجل أو ينام أو يشتغل في أمر ينفعه في الدنيا لاستراح غاية الراحة، وبهذا يطمع به عدوه ويراه قريب المنال فيتمكن منه ويتلاعب به. ومن هذه الآثار السيئة للجرائم والذنوب أيها الإخوان الطبع والرين على القلب، لأنها إذا أذنب العبد كما في الحديث نكت على قلبه نكتة سوداء، فيتتابع ذلك عليه حتى يصير القلب كما جاء في وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والله يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن ذلك أيضا أن العبد لا يجد لذة الطاعة ولا يعرف الخشوع إلى قلبه سبيلا ولا يجد لذة الإيمان وحلاوته. ومن ذلك أيضا أن هذا الإنسان لا يستعد للآخرة ولا يكون قلبه مقبلا عليها، بل مقبلا على حظوظه من شهواته المحرمة ومعاصيه وذنوبه، مشغولا بدنياه كأنه لن يفارقها، وكأن الآخرة لا حقيقة لها، مع أنه يؤمن نظريا باليوم الآخر. فمثل هذا يكون مضيعا للجمع والجماعات، ولربما بلغ من العمر عتية وهو لم يحج، وينتهك حرمة الصوم وينتهك حدود الله عز وجل، ويكون في حال من التشتت والتشرذم والضياع، ينشغل هاهنا وهاهنا في أمور لا تقربه ولا ترفعه ولا تنفعه، كما هو حال كثير من الناس. ومن ذلك أيضا أن يعرض الله عز وجل عن العبد، وهذه عقوبة عظيمة جدا، فإن الله لا يقبل على من يجابهونه بالمعاصي ويبارزونه بالمحاربة، فهؤلاء ليسوا من أوليائه. ومن ذلك أيضا أنه إن عمل ذنبا فإن المعصية تجر أختها، ولا بد، كل معصية تجر معصية، فينتقل فتكون بدل المعصية اثنتان وثلاث وأربع حتى تجتمع عليه الذنوب والمعاصي، فيخشى عليه من أن يدخل في قوله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والسلف تكلموا في معنى هذه الآية، وإن كان الأرجح من معانيها أن الخطيئة التي تحيط بالعبد هي الكفر، ولكن المعاصي إذا كثرت على العبد لربما قادته إلى الانسلاخ من دين الله عز وجل بالكلية، فيكون معرضا عنه تمام الإعراض. وهكذا أيضا هذه الذنوب أيها الأحبة تشغل حيزا، فيذهب من الطاعات بقدر ما زاحمه من الذنوب. ولهذا لابد من التنبه إلى أن الإنسان إن قارف معصية فإن ذلك سيكون على حساب إيمان وعبودية وطاعة. وهكذا أيضا هذه المقارفات التي يتلذذ بها الإنسان في الدنيا تزاحم اللذات الأخروية. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالمؤمن لا يذهب طيباته وإنما يدخرها في الآخرة. ثم أيضا هذه الأعمال التي يعملها الإنسان أيا كانت هي زاد يتزود به، ثم بعد ذلك يجد نتيجته في الآخرة. من تزود بالحنظل ماذا عسى أن يكون زاده في الآخرة إلا الحنظل؟ ومن تزود بالطاعات فإنها ستكون قوتا له في آخرته، لذة ونعيما وسرورا. فأعمالنا هي زادنا وقوتنا، فينبغي أن ننظر ما الذي نتزود به ونحمله على ظهورنا. من الناس من يحمل زادا مخلوطا، ومنهم من يحمل زادا هو أنفع الزاد، ومنهم من يحمل زادا يورثه الخيبة والذل والعذاب. فلماذا لا يفكر الإنسان في مثل هذه الأمور التي يحملها على ظهره؟ ثم هذا العمل هو أنيسنا في وحشتنا في القبر. العمل يصور للإنسان في صورة، كما في الحديث المشهور حديث البراء، يأتيه إنسان في غاية الجمال والإشراق والرائحة الطيبة، يقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح. أما الإنسان الذي زاده الشتم والسب وأذى الخلق والغيبة والنميمة والوقيعة في الأعراض، وهذا ضال وهذا مبتدع وهذا زنديق وهذا كذا، أو الآخر الذي زاده مقارفة الفجور والزنا، هذا إذا قدم على الله في الآخرة ماذا، أو إذا كان في القبر كيف يكون عمله؟ العمل يتشكل يتصور للإنسان يأتي بصورة قبيحة. يقول: من أنت؟ فوجهك لا يأتي بالخير. يقول: أنا عملك السيء. فهذه الوحشة أيها الأحبة تزداد أو تزول وتنجلي بما يأتي به الإنسان من أعماله. فالذي يأتي بعمل مخلوط كيف يأتيه عمله في القبر؟ انظر إلى صور الناس في الدنيا وما لهم من الإشراق أو الظلمة في وجوههم بسبب الأعمال. أعمالهم تأتيهم بصورة مشرقة أو بصورة مظلمة بحسب ما هي عليه، وأحوالهم في الآخرة من الذل أو العز الذي يكون لهم والأمن والطمأنينة بحسب أعمالهم جزاء وفاقا. ومن استقام سيره على هذا الصراط كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: رجي أن يستقيم سيره على ذلك الصراط. فمن كان على هذا الصراط يقوم ويقع، خشي أن يقوم ويقع، لكن وقوعه هناك ليس كوقوعه ها هنا. ثم إن هذه الأعمال أيها الأحبة تنهض بالعبد وتصعد به، فبحسب تعلقه كما يقول الحافظ ابن القيم بهذه الأعمال يكون ارتفاعه، الأعمال الطيبة ترفعه وتصعد به إلى الله تبارك وتعالى، وأعمال فجور تهوي به إلى الهاوية. والله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فلما لم تفتح لهم أبواب السماء لأعمالهم، أغلقت عنهم، لم تفتح لأرواحهم حينما يصعد بها إلى الله عز وجل فتغلق أبواب السماء. قال: ما هذه الريح الخبيثة من هذه الروح الخبيثة فتلقى من أعلى إلى أسفل؟ ما فتحت السماء لأعمالهم الطيبة، فما فتحت السماء لأرواحهم الخبيثة. وأما أهل الإيمان فلما كانت أبواب السماء مفتحة لأعمالهم الطيبة ترتفع صباح مساء، فتحت لأرواحهم الطيبة. ثم إذا كان العبد مسترسلا مع المعاصي فإنه يخرج من حصن الله عز وجل الذي لا ضيعة على من دخل فيه، فإذا خرج منه صار نهبا لكل آسر وكاسر، يلجأ إلى مكان خرب يأوي إليه اللصوص وأهل الإجرام فيتلاعبون به بعد أن كان في حصن حصين. أضف إلى ذلك محق البركة من كل شيء، بركة العمر وبركة المال وبركة العلم وكل بركة يرجوها العبد. المعاصي تمحق البركات. الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الذين يشكون من قلة البركة في الوقت عليهم بتقوى الله عز وجل وترك الذنوب. الذين يشكون من قلة البركة في المال، ليست العبرة بكثرة دخل الإنسان، حدثني أحد الأشخاص أن دخله في الشهر يقرب من 20,000، يقول: فإذا جاء نصف الشهر لم يبق منه شيء. يقول: ولو سألتني أين يذهب أقول لا أدري. يقول: ليس عندنا أشياء نشتريها نقتنيها أراها أنظر إليها، هذا أثاث جديد وهذا فرش جديد وهذا جهاز جديد، يقول: ما أرى شيئا، لا أدري أين ذهبت. فمثل هذا قد يكون إنسان آخر لربما لا يتجاوز دخله 2,000، أحسن منه حالا. فالعبرة بالبركة أيها الأخوان. قد يأكل الإنسان الطعام الكثير ولا يشبع، وآخر يأكل تمرات ويكون ذلك غناء له عن غيره. فإذا نزلت البركة بشيء فإنها تكثره. وعلى كل حال آثار الذنوب والمعاصي كثيرة جدا، لكن نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه، كيف نصبر النفس عن هذه الذنوب. فأقول: الأمر الثامن قصر الأمل. الأمل، إذا كان عند الإنسان أمل طويل يقول: سأتوب فيما بعد إن شاء الله، سأصلح عملي، سأكون في حال جيدة، سأستقيم وسأربي أولادي على طاعة الله عز وجل، وسأترك الكسب الحرام ومقارفة المعاصي. وهذا الكلام غير صحيح. الموت قد يخترمه، ثم حتى لو مد له في العمر، هل ترون الناس الآن من كبار السن يقبلون على طاعة الله عز وجل لأنهم قد تقدمت بهم العمر، ولا أن الإنسان يتقدم به السن ويكبر مع ذلك أمله وحبه للدنيا وتعلقه بها؟ ثم رأيتم كل من تقدم به السن ما شاء الله ازداد في طاعة الله عز وجل، بعضهم تقدمت به السن وهو في حال أسوأ فيها من حال الشباب في جرأته على الله عز وجل وفعله للمعاصي وألوان القبائح، فهذه أماني فارغة. فيقصر الإنسان أمله ويتذكر أنه في هذه الحياة الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم سار فتركها. إذا عرف العبد أن مقامه قصير فإنه يلقي عن كاهله ما يثقله حمله، ليس بحاجة إلى مثل هذا، وإنما يحمل معه ما ينفعه ويضطر إليه، ولا يسوف ويمني نفسه فيذهب عليه الزمان بلا طائل. ثم حتى لو كان الإنسان طويل الأمل، ذكرنا لكم ما يحصل من التغابن في الآخرة، خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. إنسان يعيش 70-80 سنة يحمل فيها من الأوزار، ماذا يأتي يوم القيامة؟ وآخر يطول عمره وآخر يقصر عمره ويكون عنده أوزار، لكن لا تقارن بمن عاش 80 سنة وهو يحمل من الأوزار. فرق بين من مات وعمره 15 سنة وهو مسرف على نفسه، وبين من مات وله من العمر قد بلغ 80 وهو في حال من التضييع والتفريط. ثم أيضا مجانبة الفضول، وهذا هو الأمر التاسع، الفضول من الطعام والشراب والنوم والخلطة، والفضول من كل شيء. إذا تكلم الإنسان وأكثر وقع له من السهو والغفلة والغلط ما لا يخفى، وإذا أكثر الإنسان من الخلطة مع أصحابه والمجالس وفي كل ليلة استراحة أو المجلس يطول جدا، فمثل هؤلاء ينتهي الكلام النافع الذي عندهم لربما، ثم بعد ذلك يبدأون يعلقون على بعض أو يفكرون ويعصرون أذهانهم بإشغال المجلس بأي شيء، وقد يكون هذا الكلام يضر، والعبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهكذا إذا أكل الإنسان كثيرا فإن ذلك يورثه غفله وكسلا وخمولا عن الطاعة، ثم بعد ذلك أيضا تتحرك شهواته وغرائزه، وهذا معروف. وهكذا أيها الأحبة الفضول من النوم، النوم الكثير، ينام الإنسان لربما 10 ساعات أو أكثر، وهذا النوم يدعوه إلى نوم آخر وإلى كسل، ويبقى سائر اليوم خاملا يتثاءب، فالنفس تحتاج إلى حزم وتصبير ومجاهدة ومفارقة إلى هذا الفضول الذي تميل إليه النفوس الخاملة. إذا كان الإنسان بطالا كانت مراتعه في كثرة النوم والأكل والشرب ومخالطة الناس، ولا يبقى له في شيء من المعالي محل ولا عمل، تكون نفسه فارغة لا يتعلم علما ينفعه ولا يقوم بعمل يرفعه. وأمر عاشر هو هذا الإيمان، الإيمان كلما نما في قلب الإنسان وتجذر وامتدت فروع هذه الشجرة الطيبة في القلب كلما كان ذلك حاجزا له عن المعصية. ولهذا نحن في معالجة تفريط المفرطين وذنوب المذنبين نحتاج أن ننمي هذا الجانب في نفوسهم. يعني قد نعالج مشكلة عند إنسان يتعاطى التدخين أو المخدرات أو لونا من الفواحش أو الأعمال السيئة، وقد يتعذر بأن ذلك يصعب عليه مفارقته، فنحن نعالج هذه القضية عنده ونذكر له الطريق الذي يكون به المخرج سبيل الخلاص منها. لكننا بحاجة إلى أمر آخر مهم جدا، هو تنمية هذا الإيمان. انظر إلى الإنسان الذي يدخن مثلا ويقول لا أستطيع أترك هذا التدخين، الذي قد أدمن المسكر مثلا. الصحابة رضي الله عنهم ما احتاجوا إلى مستشفيات أمل، ما احتاجوا إلى عيادات ولا إلى أطباء، فقط لما قال الله عز وجل فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا يا رب. إدمان 10 سنين يشرب الخمر، ثم تنزل الآية والكأس في يده ثم يترك ذلك هو الإيمان. ولذلك أقول أيها الأحبة، تجد الفرق بين الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل حينما يخاطب بشيء ويعلم أنه مما حرمه الله عز وجل يتركه، يبتعد عنه تماما ويسأل، ولربما ينقل ويدقق في الأسئلة ويتكلف فيها، كل ذلك يخاف أن يقع في معصية الله تبارك وتعالى، ولربما بكى إذا علم أن هذا الشيء لا يجوز وأنه يفعل ذلك من غير علم. بينما الآخر يسمع الخطب والمحاضرات وتقرأ عليها القرآن من أوله إلى آخره، وتبالغ في وعظه وتذكيره وذكر العواقب السيئة، وكأنما تضرب في صخر لا يتحرك له ساكن، ولربما ينصت إليك ويسمع مجاملة، ولربما كان قلبه في محل آخر في الشهوات، قلبه يفكر في الشهوة وهو يستمع إليك، يقول متى تنتهي بس من الكلام حتى يذهب إلى ما يريد. مسألة أيها الأحبة تعود إلى هذا الإيمان، فإذا وجد بإذن الله عز وجل فإنه يثمر كل عمل طيب صالح، وإذا عدم فلا تسأل عن ضيعة العبد. ولذلك أقول الناس الذين يحتاج إلى معالجتهم، ونحن في معالجتنا لأنفسنا نحتاج أن ننمي هذا الإيمان، ننمي هذا الإيمان، فيتوب الإنسان إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فيخافه ويرجو ثوابه فيكون مقبلا على الله. هذا هو الفرق بين الناس في قبولهم وعدم القبول. لماذا هؤلاء يتأثرون وهؤلاء لا يتأثرون؟ لماذا هذا يسمع الموعظة أو الآية ويبكي والآخر لا يزيده ذلك من الله إلا بعدا؟ يسمعون الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون يقولون ماذا قال آنفا، يسمع الآيات تنزل وإذا خرج أيكم زادته هذه إيمانا؟ ما هذه القلوب؟ نذكر الأمر الثالث وهو الصبر على أذى الناس، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه ولا بد له من خلطة، وهو يعيش في المجتمع لا يعيش بمنأى عن الناس، ولا بد أن يصل إليه شيء من كلمة تجرح مشاعره أو تصرف إزاءه بالفعال أو بمصادرة حق أو غير ذلك مما يحصل للإنسان من المظالم وألوان الأذى، وذلك لا يسلم منه أحد. من ظن أنه سيسلم من أذية الناس مهما كان احترازه فهو مخطئ. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. الله تبارك وتعالى وهو رب الناس ما سلم من أذاهم. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وقال عنه اليهود قبحهم الله إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال عنه النصارى قبحهم الله إن الله ثالث ثلاثة ونسبوا له الصاحبة وعبد المشركون معه آلهة باطلة. فهذا رب العالمين لم يسلم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من الأذية، وصلهم القتل والضرب والجراح. وأما قالة السوء فحدث ولا حرج، اتهموا بالجنون واتهموا بألوان التهم التي لربما لا يصل للواحد منا الشيء اليسير منها. ما الذي وصلنا مقارنة بما وصل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وعلى كل حال سأذكر في هذا المجلس بإذن الله عز وجل جملة من الأمور التي تعين الإنسان من أجل أن يصبر على أذية الخلق، وهو صبر خاص يحتاج إليه كل أحد. فأول ذلك وهو ما يؤثره الاعتقاد بالقدر، وهذا من مزايا العقيدة الصحيحة، فيعلم الإنسان أن كل ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الله تبارك وتعالى قد قدر عليه ذلك، وأنه واصله لا محالة، فما شاءه الله عز وجل كان. فإن وقع له شيء من الأذية فإن ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن يلتفت العبد إلى ذنوبه، لأن هذا التقصير أيها الإخوان والذنوب التي تقع منا تتسبب بهذه الأذية، وما يقع للإنسان من عسر في أموره وتعطل لمصالحه وتسلط من الخلق عليه، كل ذلك بسبب ذنوبه. والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. استطال رجل على أبي معاوية ابن الأسود فقال له رجل: مه، أسكت، كف عن هذه الإساءة. فقال أبو معاوية: دعه يستشفي. ثم قال: اللهم اغفر الذنب الذي سلطت علي به. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صار في حقه نعمة. والأمر الثالث أن يتذكر العبد حسن الثواب، فإن الله عز وجل وعد بالإثابة لمن صبر وغفر، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. والناس إزاء الأذية على ثلاثة أقسام: منهم من يكون ظالما يأخذ فوق حقه، ومنهم من يكون مقتصدا يأخذ بقدر حقه، ومنهم من يكون سابقا بالخيرات فيصير محسنا فيعفو ويترك حقه. فهذه داخلة في قوله تبارك وتعالى في ذكر طوائف الأمة الثلاث: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فيدخل في هذا المظالم التي تقع على الناس وما يكون لهم من مواقف إزاء هذه المظالم، فنحن في مقابلتها إما أن نكون من الظالمين ولو بالدعاء. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في بعض كتبه أن من الناس من يكون ظالما لظالمه بالدعاء، بالدعاء يظلم مظلمة يسيرة ثم يدعو بدعاء عظيم لا يقادر هذه المظلمة. لو أن أحدا قال له كلمة، أو أنه أخذ منه درهما، أو سرق جواله، أو نعله عند باب المسجد، أو نحو ذلك، فقد يدعو عليه بأن تشل أركانه، وأن ييتم أطفاله، وأن يأخذ الله عز وجل سمعه وبصره، وأن يحبس الدم في عروقه، وأن يتمنى الموت فلا يجده، وأشياء يدعو بها الإنسان ما تعادل هذه المظلمة اليسيرة التي وقعت عليه. وقد ذكرنا في درس أخلاق الكبار ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما جلس ليشتري بعض المتاع، فلما وضع يده في عمامته من أجل أن يخرج الدراهم كان قد لف عليها العمامة فما وجدها، فقال: والله لقد جلست وإنها في عمامتي. فجعل قوم يدعون على من أخذها، قطع الله يده وفعل به وفعل، فرفع يديه فقالوا: الآن يدعو عليه. فقال: اللهم إن كان أخذها من حاجة فبارك له فيها، وإن كان أخذها من غير حاجة تعديا على حدودك فاجعلها آخر عهده بمعصيتك. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتهذيب النفوس أيها الأحبة يحتاج إلى صبر، لأن النفس فيها نزعة الانتقام، يحب الإنسان أن ينتقم لنفسه، ويأتيه شياطين الإنس وشياطين الجن يؤزونه، يحركونه لينتقم، ويخوفونه من العفو لما فيه من ضياع حق يتوهمونه، أو لربما صوروا له أن هذا العفو يورثه مدلة وضعفا، وأن الرجولة الحقة هي في الانتقام، والله المستعان. فعلى كل حال، إذا تذكر العبد أن أجره سيكون تاما وافرا إذا عفا، وأنه إن انتقم فإن ذلك الأجر سيرتفع ويزول، فإن ذلك يعينه بإذن الله عز وجل على هذا الصبر. والأمر الرابع أن نتذكر جيدا أيها الأحبة أن العفو هو الطريق إلى سلامة القلب، الطريق إلى سلامة القلب، فإن القلب إنما ينعقد على الأحقاد والأضغان إذا وجدت المناوءة ومجاراة الظالمين بظلمهم وقصد الانتقام وأخذ الثأر، فإن ذلك يورث العداوات والأحقاد التي تمتلئ بها القلوب فلا يستطيع العبد أن يتخلص منها. وإذا امتلأ القلب بالغل والحقد والحسد فلا تسأل عن حال صاحبه، يعذب في الدنيا قبل الآخرة، يتقلب على فراشه ولا يأتيه النوم لشدة ما يجد، ولا يجد لذة العبادة ولا روحا ولا راحة، وإنما يجد تكديرا ينغص عليه راحته ولذته وعيشه. فطيب العيش أيها الأحبة بسلامة القلب، وكلما كان العبد أسلم قلبا كلما كان عيشه أطيب. وانظروا واسألوا الذين تملأ الأحقاد قلوبهم كيف كان عيشهم منغصا، بل إن ذلك يظهر في وجوههم من التقطيب والسواد لشدة ما يحتقن بالقلب من الأحقاد والغل والحنق. أضف إلى ذلك ما يحصل للإنسان من البلايا والأمراض والأوجاع التي تكون بسبب هذه الأمور التي هي نار تضطرم في الصدر، هي نار تحرقه، فيحصل له من أنواع الأمراض ويسرع إليه الهرم والشيب قبل أوانه، ويظهر عليه من الذبول والضعف ما لا يقادر قدره بسبب هذا الكرب الشديد الذي يضغط في داخله ضغطا شديدا. ثم أيضا إذا عفا فإنه يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى، فالله كما قال والله يحب المحسنين، فيقربه ربه تبارك وتعالى ويدنيه، وهذا خير له من الانتقام وخير له من الدنانير والدراهم. لو أن أحدا من الناس أخذ منه درهم وعوض عنه بألوف الدنانير فإن أخذ هذا الدرهم منه يعد في حقه نعمة، وهكذا إذا أوذي الإنسان فإن الله عز وجل يعوضه كثيرا. وأما إذا انتقم فيكون قد استوفى حقه فلا أجر له. وأما الأمر الخامس فهو أن يعلم العبد أنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما انتقم أحد لنفسه إلا انحطت مرتبته، وأورثه ذلك لونا من الذل يجده في قلبه، وإنما العز يكون بالترفع والعفو. يرتفع الإنسان ويسمو وتشرق نفسه ويحلق عاليا إذا عفا، وأما إذا تتبع من ظلمه واستقصى حقه منه وذهب معه من مكان إلى آخر ومن شرطة إلى محكمة وما إلى ذلك حتى يستوفي حقه فإن ذلك يورثه نقصا يجده في نفسه، أنه لم يسمو ولم يرتفع ولم يكن كبيرا مترفعا كما ينبغي، لأنه قد استقصى، وقد قيل ما استقصى كريم قط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والأمر السادس أن يتذكر العبد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه هو ظالم ومقصر، ومن عفى عن الناس وتجاوز عنهم ولم يستقص معهم فإن ذلك حري أن يعفو الله عز وجل عنه. الذي يعفو عن الناس ويعاملهم بالمعاملة الكريمة ويتجاوز عن أخطائهم وذنوبهم وسيئاتهم فإن الله عز وجل يعفو عنه. والأمر السابع أن الإنسان لو تأمل وفكر جيدا أنه إن قصد الانتقام واستيفاء الحقوق من الخلائق فإن ذلك يضيع عليه الزمان، وقد شاهدنا هذا عيانا، تجد الرجل لربما يظلم ويساء إليه بكلام ينقل إليه أو غير ذلك من أنواع المظالم فيبدأ يشتغل بهذه القضية، أولا ينشغل قلبه بها، ثم بعد ذلك تكون ديدنه، ولا يزال الناس يتوافدون إليه، وكل من زاره أو حضر مجلسه أعاد عليه الكلام وأعاد عليه تفاصيل القضية، ثم يكون لهذه القضية توابع وجرائر وتفاصيل، ولا يزال يتقصاها ويرويها للآخرين. ثم بعد ذلك قد يضيع كثيرا من الأوقات بجلسات في محكمة أو بجلسات عند المصلحين، وقد شاهدت هذا أيها الأحبة، ساعات طويلة تمضي أحيانا فقط لسماع المشكلة من هذا الطرف ولسماع المشكلة من الطرف الآخر، فضلا عن الأيام التي تمضي من أجل الإصلاح. أوقات طويلة تشغل وتضيع الأوقات بأمور يمكن أن تصرف بما ينفع الناس، ولربما يكون هؤلاء جميعا من أهل الفضل والدين والخير والصلاح، شغلوا أنفسهم وشغلوا غيرهم وتعطلت قلوبهم مما خلقت له، وتعطلت جوارحهم عما هي بصدده من العمل بطاعة الله عز وجل والبناء المثمر وإقامة الدين والدنيا، فصار الإنسان ينشغل بمثل هذه الأمور. قال لي وقلت له وفعل، وهو الذي بدأ أولا وهو الذي صدر منه كذا، لكن لو أنه عفا وقال أجري على الله عز وجل، وإذا جاء الناس يستقصون ويستفصلون ويسألون يقول ما كان شيء ما كان شيء. وانظروا إلى شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كيف ارتفع، ولازلنا نروي أخباره إلى يومنا هذا. حينما ضربه بعض المبتدعة وآذوه، وجدوه في مكان منفرد، آذوه وشتموه وضربوه، فجرى إليه خلق كثير تسامعوا بالخبر من القادة والأمراء والجند وعامة الناس، فوجدوه في مكان واجتمعوا عليه وقالوا نذهب ونحرق على هؤلاء بيوت، فنهاهم عن هذا، قالوا إن شئت أن نهدم تلك الناحية، فأبى عليهم وقال هذا ما يحل، وطالبوه وحاولوا فيه أن يأذن لهم بمعاقبة الذين آذوا، وقال لهم إن كان الحق لي فقد عفوت، وإن كان الحق لله عز وجل فهو ينتقم لنفسه، وإن كان لكم فافعلوا ما بدا لكم، وذهب ودخل مسجدا وتركهم. لو أنه مثل بعض الناس قال نعم هؤلاء ينبغي أن يؤدبوا، ولا يمكن أن يترك هذا الموضوع، وكيف يتطاولون علي، وكيف يحصل منهم مثل هذا، وبدأ يؤلبهم، ما الذي يحصل؟ لو كان يقف مع كل واحد أسائله كان ما صار شيخ الإسلام أبدا. وابن مخلوف ماذا قال عنه فيما بعد؟ يقول ما رأينا أفتى من ابن تيمية، ما تركنا شيئا في السعي فيه، فلما قدر علينا عفى عنا. في قصته المشهورة حينما كتبوا فتاوى في قتله وكفره وأعطوها الملك الناصر، فلما نزع منه الملك وكان شيخ الإسلام في السجن قد حبسه الملك الناصر، فجاء ملك آخر، التف أولئك القضاة وعلماء السوء حول الملك الجديد، فاسترد الملك القديم الناصر ملكه، وعرف أن هؤلاء لا يصدقونه في الولاء، فغضب عليهم وجمعهم وهو حانق، ثم أخرج شيخ الإسلام من السجن فدخل مجلسه ورأوه من بعيد، فلما رآه قام إليه وعانقه، فعرفوا أنهم سيقتلون الآن بفتوى شرعية. وبالفعل أخذ شيخ الإسلام إلى ناحية في القصر وقال ما تقول في هؤلاء الفقهاء والقضاة؟ يقول شيخ الإسلام فعرفت أنه يريد أن ينتقم لنفسه، فقلت هؤلاء قضاة مملكتك وفقهاء البلد ولا يقوم ملكك إلا بهم. يقول فأخرج من جيبه أوراقا فيها فتاوى بخطوطهم بتكفير شيخ الإسلام والحكم بقتله، كانوا يقولون دمه حلال، قال هذه خطوطهم وهذه فتاواهم، فقال أما أنا فهم في حل، قد عفوت عنه. لو أن شيخ الإسلام انتقم ووجدها فرصة سانحة لما كان بهذه المثابة عند أجيال الأمة. الأمر الثامن، تذكر أن قدوتنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، إنما يكون غضبه إذا انتهكت حقوق الدين وحرمة الله عز وجل وحرمة شرعه، وهو أزكى النفوس وأشرف الخلق وأعلاهم منزلة، فما نحن بالنسبة إليه؟ والإنسان يكون أيها الأحبة صغيرا أو كبيرا بحسب ما يحمل من هذه المعاني والأخلاق ويطبقها في واقعه. الأمر التاسع أن نتذكر جيدا أن العبد يجب عليه الصبر عند الأذى، هذا هو الواجب في مثل هذه المقامات، سواء كان ذلك من أذى الخلق أو من كل ما يتأذى به، ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه. الأمر العاشر أن يتذكر معية الله عز وجل للصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. والحادي عشر أن يتذكر ما ذكرناه سابقا من أن الصبر نصف الإيمان، فإذا صبر الإنسان يكون قد أحرز نصف إيمانه من النقص. الثاني عشر أن تعلم أن هذا الصبر هو سيطرة وحكم على النفس وضبط لها، بحيث لا تكون مشاعر الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء هي التي تسيطر عليه وتحكمه وتدفعه ليتحرك في واقع الحياة، لا، الإنسان هو الذي يضبطها، ولا يمكن أن يضبطها ويكون حاكما عليها ولا تكون حاكمة عليه إلا بالصبر، فهو الزمام الذي يتخلص فيه من أسرها ورقها، فتكون جميع سلوكيات الإنسان وتصرفاته منضبطة، وذلك بالصبر، وإلا فإن النفس إن تركت أيها الأحبة مع مطلوباتها ونزواتها وشهواتها فإنها تلقي صاحبها في المهالك، وتضيع عليه مروءته، وتنحط مرتبته، ويقع في أحوال وأخلاق غير لائقة، يدخل مع هؤلاء في مهاترات، ومع هؤلاء في مخاصمات، فينسفل وينحط قدره ولا يبقى له خير يرجى. الثالث عشر أن يعلم العبد أنه إن صبر فإن الله ينصره ولا بد، والله وكيل من صبر، ومن انتصر لنفسه وكله الله عز وجل إليها، إلى هذه النفس، فأين من ناصره ربه تبارك وتعالى ومن وكل إلى نفسه؟ والعبد ضعيف عاجز لا يملك لنفسه حولا ولا طولا. الرابع عشر أن الصبر عن أذى الخلق الذين يؤذوننا هو الطريق إلى رجوعهم عن ظلمهم وإساءتهم، وأما مجاراتهم في الظلم فإن ذلك لا يقطع إرادة السوء من نفوسهم. هذا الإنسان الذي أعرضت عن إساءته تلومه نفسه ويلومه الناس على هذه الإساءة والظلم، فيستحي ويندم، بل قد يتحول إلى موال، والله يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحسن ابن الحسن وعلي بن الحسين أبناء عمومة، علي بن الحسين من سادات التابعين، وهو في مجلسه بحضرة الناس في المسجد يأتيه الحسن بن الحسن فلا يترك كلمة مما يقال في الشتم إلا قالها له، جاء وهو مغضب وقال له كلاما في غاية السوء، فسكت ولم يرد عليه بكلمة، ما قال أحرجتني أمام الناس، ما هذه الإساءة، مع أن هؤلاء جميعا ممكن أن ينتقموا له. فلما كان في المساء ذهب إليه في بيته وطرق بابه وقال له يا أخي إن كان ما قلت حقا فغفر الله لي، وإن كان ما قلت باطلا فغفر الله لك. فاستحى الحسن بن الحسن ثم انصرف علي بن الحسين فلحقه وضمه من ورائه وبكى بكاء حتى رثي له، فقال لا جرم والله لا عدت لمساءتك بعدها. لاحظ بهذا الموقف، لكن لو أنه رد عليه وأساء إليه بدأ الناس يتناقلون الكلام، وبدأت القضية تتحول إلى قضية واسعة، وبدأت أطراف تنقل لهذا وأطراف تنقل لهذا ما قال، يتبرعون، يكونون رواحل للوشاية ونقل ما يؤثر على القلوب ويفسد الود، ويجد الشيطان مرتعا واسعا لإفساد الصلة بين المسلمين والمودة والمحبة، تنهى المشكلة بهذه الطريقة. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وشتمه، وابن عباس رجل لا تسأل عن نسبه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل عن علمه ولا تسأل عن جوده وفضله ومآثره. جاء رجل فشتمه، فلما انتهى الرجل من السباق والشتام والكلام القبيح قال ابن عباس لمولاه عكرمة: يا عكرمة انظر هل الرجل حاجة فنقضيها. فنكس الرجل رأسه واستحى، نكس الرجل رأسه واستحى. وكنت ذكرت في بعض المناسبات ما وقع لأحد الشيوخ من خصومة بسبب كلمة سمعها من بعض التلاميذ، فذهب إلى مدير الجامعة الإسلامية آنذاك وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والرجل في غاية الغضب وهو يشتم في الطريق ويسب الطالب ويسب مذهبه، لأن الطالب قال له كلمة. الرجل قل والنبي افتح النافذة، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا حديث، لكن مو بهذا الأسلوب يغير المنكر. هذا يحلف بغير الله عز وجل، وهذا رد عليه بهذا الرد أيضا اللي لا يليق، كان ينبغي أن يرد عليه بلطف وبينه وبينه. فقال هذا الكلام فغضب وقال أنت كذا وشتمه، وخرج وقابله العميد وشتمه أيضا بشتم شديد عنيف، ثم ذهب إلى مدير الجامعة. يقول لمن كان معه مصاحبا لذلك، يقول بمجرد ما جلس بدأ الشيخ يثني عليه: وأنت بمنزلتي، وأنت يتلقى عنك أبناء المسلمين جاءوا من كل مكان، وأنتم من البقية الباقي، وأنتم من نفع الله بكم القاصي والداني والقريب والبعيد، وأنتم وأنتم وأنتم. يقول والرجل يقول أنظر إليه كل ما قال الشيخ نزل رأسه حتى كاد يصل رأسه إلى ركبته، ثم قام وما تكلم بكلمة. لكن لو أن الشيخ قال نعم ماذا تريد ماذا تريد، وقابله بكلامه، هل هذا هو الحل؟ هكذا تحل المشكلات؟ فمثل هذه الأمور ينبغي التبرع بها. ولذلك فالخامس عشر أن الانتقام عادة ومقابلة الإساءة في الإساءة تزيد الشر وتكون وقودا وحطبا على هذه النار، ولا يقطع ذلك إلا بالعفو والإعراض، والعاقل لا يختار أعظم الضررين. وكم جلب الانتقام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم من ذهبت من نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عن شيء بإذن الله عز وجل. السادس عشر: الذين يعتادون الانتقام ولا يفوتون شيئا، هؤلاء لا بد أن يقع منهم الظلم، لأن النفس في حال الانتقام والغضب لا يمكن ضبطها على قدر العدل الواجب. من الذي يستطيع أن يسيطر سيطرة كاملة على نفسه فيأتي بالانتقام مفصلا على قدر الإساءة؟ فالغضب يخرج صاحبه عن حد العدل عادة، بل يصير في حالة كالمجنون لا يعقل ما يقول. والناس إذا رأوه في مثل هذه الحالة لا شك أنهم يسقط قدره في أنظارهم، ربما شتم ولربما قذف العرض، حتى في المناظرات العلمية كما ذكر. ذكر بعض أهل العلم من آفات المناظرات، يقول لربما عمد الرجل إلى صاحبه فأخذ بلحيته، مناظرة علمية، ولربما قذفه بأنه ولد غير شرعي، أو قذف امرأته، أو قذف أمه صلى الله عليه وسلم. مناظرة علمية يصل الأمر إلى هذا الحد، تحمر العيون ويبدأ الإنسان لربما ينكر بعض الحجج الواضحة والأدلة البينة ينكرها. بل إن أحدهم في مقام المناظرة كما ذكر أحد الفضلاء من أهل العلم من المعاصرين، سمعتها له في شريط يتخاصم مع أحد الصوفية ويورد عليه النصوص والآيات، فغضب ذاك فأورد عليه آية فقال هذه آية وهابية، إلى هذا الحد إلى هذا الحد. فالغضب ومجاراة السفهاء لا يرث خيرا أبدا، وما مثل الترفع والتعالي وأن يحلق الإنسان بعيدا عن مثل هؤلاء، هذا خير له من أن يتحول إلى ظالم بعدما كان مظلوما. السابع عشر: هذه المظلمة التي وقعت عليك هي سبب إما لتكفير الذنوب أو رفع الدرجات، فإذا كان القصاص فلا تكفير للذنوب ولا رفع للدرجات، فاختر لنفسك. الثامن عشر: أن العفو والصبر أكبر الجند الذين يستعين الإنسان بهم على خصومه، فيكون ذلك سببا لاندحار خصمه وعدوه، فيكون في حال من الذل والخوف من الناس، لأن الناس لن يتركوه إذا عرفوا منه هذا الظلم والجراءة على الخلق، فيجد قلقا في نفسه يساوره، ويشعر أن الناس ينظرون إليه بنظر خاص أنه مجرم وظالم ومعتدي على الناس. فإذا حصل الاستيفاء استوت الرؤوس، فيستريح قلبه ولا يجد غضاضة من جنايته. 19، أنك إذا عفوت استشعر هذا الإنسان الذي ظلمك أنك فوقه وأعلى منه مرتبة، لأن علو المرتبة إنما يكون بالعفو. وقد أشرت في بعض المناسبات السابقة إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، كان ابن عباس يرى أن ذلك بالعفو، أن يعفو، أن يفوت بعض حقوقه التي أضاعتها زوجته، ولا يقف عند كل إساءة وخطأ وتقصير فيستوفي حقه منها. ولهذا قال ابن عباس ما أحب أن أستوفي حقي منها، وقد قيل ما استوفى كريم قط. فهذا ربح وشرف وعلو مرتبة لمن أرادوا شرف النفس وعلو مرتبتها. 20، أن الصفح والعفو حسنة، والحسنة تجر الحسنات، فتتكاثر حسنات الإنسان بسبب ذلك. 21، من الأمور التي تعيننا على أذى الخلق والصبر أن نعرف طبيعة كل أحد ممن نتعامل معهم. من الناس من لا يبالي بالكلام ولا يزن لسانه، وإنما يطلقه كيفما اتفق، لا يحسب حسابا للكلمات، يعني غير دقيق حينما يريد أن يعبر أو يتكلم، فينفلت لسانه فيجرح ويؤذي جليسه، فلربما لو آخذه الناس فإنهم سيلقون عنة كثيرا، لا سيما الذين يخالطونه بكثرة، كالزوجة مع زوجها، والأولاد مع أبيهم، والقرابات مع قريبهم، وما أشبه ذلك. فمعرفة طبيعة هذا الإنسان أمر يعين على الصبر عليه وعلى أذاه. أحيانا إذا عرفنا أن هذا الإنسان لا يضبط لسانه فنعامله بمقتضى ذلك، أنه قد لا يقصد الكلمة التي صدرت، ولو نوقش فيها لربما ندم، ولو قيل له إن فلان قد تأثر كثيرا من هذا الكلام الذي سمعه منك فإنه لربما يفزع من هذا ويتأثر ويندم، لكنها طبيعته. ولربما إذا فوتح بعضهم بهذا اعترف بأنه لا يستطيع ضبط اللسان، وقد سمعت من بعضهم كلاما فجا يقوله للناس في الحج وهو محرم، بل ربما طالهم بيده ويفتخر بهذا، ولا يكاد يفطر لسانه منذ أحرم من سب هذا والوقيع في هذا والضحك على ذاك ممن يراهم لربما يتوهم أنهم ضايقوه في الطريق أو نحو هذا، وهو مستعد للمهاترة والمخاصمة مع كل أحد في غاية الاستعداد، وحينما يذكر بأنه لا يجوز له مثل هذا مباشرة يخرج يمسك لسانه بيده ويقول هذا الذي لم أستطع ضبطه، يقول أعلم ذلك. وكان أحيانا يقول لبعض من يخالطونه يقول لا تؤاخذوني على ما تسمعون فإني لا أستطيع ضبط لساني. هذا إنسان يقوده لسانه إلى المهالك، ولا شك أن هذا من ضعف العقل، وإلا فإن العاقل يقود لسانه لا يقوده لسانه، فإنه يقوده إلى عطبه، لكن من الناس من هو هكذا، فمثل هذا لا يدقق معه، يعامل على مقتضى عقله. ومن الناس من يعرف عنه سرعة الغضب، وأنه إذا غضب لا يدري ما يقول، فإذا أفاق ورجع وذهب غضبه ندم وأسف على ما حصل منه، فمثل هذا يراعى فيه ذلك أيضا. وأحيانا تكون المرأة شديدة الغيرة، وقد تتصرف مع زوج قد تزوج عليها بتصرفات المراهقات مما لا يليق، بل مما يستحي منه أحيانا، وتطالبه بأشياء لا حق لها بالمطالبة بها، لكن ينبغي أن يعلم أن في قلبها غيرة تحرقها وتؤرقها وتفقدها صوابها تماما، فهي نار تلظى في جوفها، لا تستطيع أن تسيطر على لسانها ولا تصرفاتها، تتصرف من غير شعور، فإذا رأت شيئا يذكرها بتلك المرأة فقدت صوابها، وربما تكون في أحسن حال، فإذا كان في الليلة التي يكون عند صاحبتها فقدت عقلها، ولربما عاثت في الدار فسادا، فإذا رجع وجد أشياء مبعثرة وأمورا كثيرة قد تغيرت عليه من أخلاقها ومعاملتها، وتسمعه ألوان الإساءة. فمثل هذا ينبغي أن يقدر وأن يراعى وأن يرتفع الإنسان الرجل الذي شرفه الله عز وجل وكمله فلا يكون مثلها وينزل، وإذا رأى مثل هذه التصرفات صار ندا لها يقارعها في كل شيء. قدر هذا الجانب. كذلك الوالد مع الولد، كثير من الأولاد لربما يتذمر ويشتكي مما يسمعه من أبيه يلح عليه، وربما قال له كلاما يشق عليه سماعه مما يؤنبه به، كل ذلك قد صدر من الوالد بدافع الشفقة والمحبة. فهذه الأمور يجدها الوالد في قلبه على الولد، ومن كان له ولد عرف هذا ويحب لهذا الولد أن يكون في أحسن حال وفي أكمل المراتب. فإذا رأى منه التقصير وأمورا تشعر بخيبة الأمل فإن هذا الوالد يسارع إلى معاتبته، ولربما شدد عليه في هذا وأسمعه بعض الكلام الذي يؤلمه، كل ذلك ليوقظ نفسه وينبه حسه إلى ما ينبغي أن يكون عليه. فينبغي الولد أن لا يضجر وأن يعرف أن هذا كله ليس من بغض، وإنما هو بدافع الشفقة والمحبة وتكميل النفس وإيصاله لمعالي الأمور ودفعه ورفعه عن السفاسف. لكن كثيرا من الأبناء لا يدركون هذا ويظن أن هذا من قبيل التعسف والتحكم، بل ربما فسروه بالبغض، وقد سمعت من بعضهم أشياء وأشياء من هذا القبيل، وهذا خطأ. 22، لا أجد أروح لقلب الإنسان ولا أنفع ولا أحسن من أن يجعل حظ نفسه خلف ظهره فلا يقف عندها، لا يقف عند نفسه، الذي يجعل لنفسه هالة ومنزلة وسياجا لا يريد أن يطاله شيء قليل ولا كثير سيفعل، وتتتابع عليه الأحزان، ولربما وصل به الأمر إلى أنه يفسر الأشياء التي لا تستوجب هذا كله مما لا مطعن فيه ولا مغمز، يفسره على أنه إساءة وأن هذا يقصد الإساءة وأن هذا لم يتأدب كما ينبغي. وهكذا ما يراه منهم من حركات وسكنات وقيام وقعود واستقبال وما أشبه ذلك، لماذا هذا لم يقدره؟ لماذا هذا لم يقم له؟ لماذا هذا قام لفلان وما قام لي؟ لماذا هذا؟ فتتتابع الأحزان على القلب. لكن لو أن الإنسان فوت وترك حظ نفسه، اعمل لله عز وجل واجعل أمرك لله. قد يذهب الإنسان بزوجته وأولاده إلى نزهة ويدفع أموالا طائلة في هذا السفر، وقد يذهب بهم إلى حج ويتحمل كثيرا من التعب، وقد يذهب بهم إلى عمرة أو غير ذلك، كل ذلك إيصالا للنفع لهم وبرا بهم، وقد ينعكس ذلك عليه ويسمع من هذه المرأة كلاما يجرح، ويقابل إحسانه بالإساءة فيكون ذلك مضاعفا في النفس، يحسن ثم يسائله. فإذا أراد أن يقف مع النفس سيتعب. الحل اجعل حظ هذه النفس خلف الظهر، واجعل أمرك لله عز وجل، أنت تريد ما عند الله تبارك وتعالى، إذن لا تحاسب هؤلاء ولا تنتظر منهم الشكر، فإن صدرت منهم الإساءة فإن ذلك يمثل أخلاقهم، أو على الأقل هو بحسب تصوراتهم قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا، أما أنت فقد أحسنت وأجرك على الله عز وجل، فلا تبتئس.